في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. إخال فؤادي ذات وكر هوى بها من الطير، أقنى الأنف مخلبه سلط، تحث جناحا من حذار مغاور صباحا، فقبض يجمع الريش أو بسط، تذكر إن خافت من الموت أفرخا، بيهماء لم يمكن أصاغرها اللقط، تجاوب فيها الزغب من كل وجهة سحيرا، كما صاح النبيط أو القبط، تبادر أولادا وترهب ماردا، يهون عليها عند أفعاله السحط، وعن آل حكار جرى ثمر العلا بأكمل معنى، لا انتقاص ولا غمط، فإن ينسهم أمر السفينة فضلهم، فليس بمنسي الفراق ولا الشحط، أولئك إن يقعد بك الجاه ينهض بجاه، وإن يبخل بنائلة يعطوا، يروقون ألفاظا وإن لم يفكروا، وكتبا وإن لم يصلح القلم القط، وما قسطوا إلا على المال وحده، وذلك منهم في مكارمهم قسط. نعم حبذا بؤسا أزارت بلادهم، ولا حبذا نعمى بدارهم تمط، شكرتهم شكر الوليد بفارس رجالا بحمص، كان جدهم السمط، ولا خير في من ليس يبسط شكره على الكل، إن الخير ناقته بسط. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.